إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع راء ألف، يقول في رسالته: كنت قد نذرت أن أصنع عقيقة لابنتي، ولم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك لي لظروف مادية، وقد رزقت بمولود جديد، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل عقيقة لهما؟ أرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فالعقيقة هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. فضيلة الدكتور سيف، إذا كانت الظروف المادية للأب لا تسمح بعمل عقيقة كما جاء في رسالة السائل، نعم، فما الحكم؟ العقيقة سنة عند جمهور الفقهاء وليست فرضا، يعني حتى لو كان حتى الأب قادر على أن يقدم عقيقة فالأمر على سعة، يعني عند الجمهور ليست فرضا، وإذا يعني يسر الله تعالى عليه بعد ذلك فلا مانع يعني أن يؤديها في وقت القدرة. فضيلة الدكتور سيف، أيضا رسالة من المستمع واو سين، يقول في رسالته: هل يجوز للرجل إذا علم أن والده لم يقم بصنع عقيقة له، هل يجوز له أن يقوم بصنع عقيقة عن نفسه بعدما كبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إذا بلغ الصبي مبلغ الرجال وعلم أن والده لم يعق عنه فقام بعمل عقيقة عن نفسه، وربما هو في سن 40 أو 50، العقيقة يطالب بها الأب، ويعني حتى ليحرم من شفاعة المولود الذي لم يعق عنه. يعني إذا مات المولود صغيرا يعني فرصة أنني يعني أجد ابني يشفع لي، فهي بركة العقيقة، وأن هذه العقيقة سياج للصغير تحميه من مخاطر يعني كثيرة، ومن ثم لا يطالب بها الأب. وإذا يعني شعرت أن والدي لم يعق عني فلا يجوز لي أن أصنع عقيقة، لأن هذا يطالب العقيقة يطالب بها أبي وليس يعني عن نفسي، وما أقدمه طعاما هذا يعد صدقة من الصدقات. هذا ولا التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم عين من محافظة دمياط، يقول في رسالته: يريد ابن خالي السفر والهجرة خارج البلاد للعمل، ولكن لا يستطيع توفير رسوم الإجراءات اللازمة لذلك، فيفكر في أن يهاجر بشكل غير رسمي، فهل يجوز ذلك؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن السفر والهجرة إلى البلدان الأخرى بشكل لا يسمح به البلد المهاجر منه أو إليه أو هما معا حسب القوانين الموضوعة للدخول والخروج، كأن يكون بالتسلل في الخفاء عبر الطرق البرية أو البحرية، أو استخدام وثائق مزورة، أو البقاء بعد المدة المحددة بالوثائق المؤقتة، فلا تجوز ومحرمة لعدم الالتزام بتأشيرة الدول، وهي عهد أمان يدخل بموجبها حاملها وعليه الوفاء بشروطها. والهجرة بغير الطرق القانونية والإجراءات الرسمية على الوجه الذي يحدث من بعض الشباب في هذه الأيام تشتمل جملة من المخالفات. أولا، ما في ذلك من مخالفة ولي الأمر، وللحاكم أن يصدر من القرارات والتشريعات ما يراه محققا لمصالح العباد، فإن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، والواجب له على الرعية الطاعة. ومن أراد أن يهاجر من بلد لآخر فعليه الالتزام بالقوانين المتفق عليها بين الدول في هذا الشأن، والتي أمر الحاكم بالالتزام بها ونهى عن مخالفتها، ومن ثم فتجب طاعته على الفور، ولا تجوز الهجرة خارج هذا الإطار المنظم لها. ثانيا، ما يكون في بعض صور هذه الهجرة من تعريض النفس للمخاطر والهلاك من غير مسوغ شرعي، حيث يخاطر المهاجرون بركوب البحر بمراكب أو سفن غير مرخص لها، بالإبحار في أعالي البحار لعدم صلاحيتها لذلك، إضافة إلى أنها تحمل أكثر من سعتها وتسلك دروبا بحرية خطرة اتقاء لمراقبة خفر السواحل، فهم بهذا يخاطرون بأرواحهم بعلمهم بخطورة هذه الوسيلة وكونها تؤدي إلى التلف والغرق، ثم الإصرار بعد ذلك على ركوبها. وحفظ النفس أحد مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة التي تقع في مرتبة الضرورات. واتفق العلماء على أن البحر إذا كان مظنة للهلاك لا يجوز ركوبه. ثالثا، ما يترتب على هذا السلوك من أن المسلم يعرض نفسه للإهانة، وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. فإن الدخول إلى هذه البلاد من غير الطرق القانونية السليمة المعتبرة يجعل المهاجر تحت طائلة المحاسبة والمعاقبة، فضلا عما يضطر إليه كثير من المهاجرين بغير الإجراءات الرسمية من ارتكاب ما يسيء إليهم وإلى بلادهم كالتسول وافتراش الطرقات. رابعا، ما في هذه الهجرة من خرق للمعاهدات والعقود الدولية التي تنظم الدخول والخروج من بلد لآخر. خامسا، ما يكون في بعض صورها من تزوير وغش وتدليس على سلطات الدولتين المهاجر منها والمهاجر إليها، وهو من باب الكذب، وفيه تعاون على المعصية غالبا، فقد يلجأ المهاجر لتزوير الأوراق والمستندات، ويلجأ لمن يساعده على الوصول والدخول إلى مكانه بسلوك لضروب فيها الهلاك. كل هذا نظير أجرة محددة، وعليه فإن الهجرة بغير الطرق القانونية والإجراءات الرسمية لا يجوز شرعا فعلها أو الإقدام عليها أو التشجيع عليها. وعلى شبابنا أن يبحثوا عن حلول واقعية وسبل مشروعة للبحث عن فرص العمل لهم، فينفعوا أنفسهم ويسهمون في بناء وتعمير الوطن. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. إخوة الإيمان والإسلام، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نرحب برسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @er.eg. حتى نلقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنبياء، يتلو